الثعلب الذي فقد ذيله، سلمان صيموعة. فرغ الصياد من طمر فخه الحديدي في التراب ووقف يتأمل قطعة اللحم الظاهرة منه قائلاً: ستكون نهاية ذلك الثعلب الماكر سارق الدجاج. غادر الصياد المكان، وبعد فترة قصيرة ظهر الثعلب بأنف فضولي يدسه في كل مكان. فجأة توقف مبتسما فرحا لرؤية قطعة اللحم المربوطة بالفخ، لاهثا بلسان متدل: أوه، الوجبة جاهزة. اقترب الثعلب بحماس من قطعة اللحم التي بالكاد لامسها، حتى أطبق الفخ بقوة على ذيله، فصرخ متألما: آخ آخ، أوه أوه أوه، ماذا أفعل؟ يا ويلي يا ويلي، آخ آخ، أوه أوه أوه. تقلب الثعلب يمينا وشمالا محاولا تخليص نفسه دون جدوى. راح يخاطب ذيله باكيا متأسفا: عذرا يا ذيلي، سأستغني عن جزء منك. كيف أخلص نفسي؟ استطاع الثعلب تخليص نفسه من الفخ بقطع جزء من ذيله، وسر لذلك رغم الألم المبرح الذي عانى منه. لم تستمر فرحة الثعلب طويلا، فكلما نظر إلى ذيله المقطوع بكى وتألم. فكر طويلا بما هو فاعله، وما هي إلا لحظات حتى أتته فكرة ذكية راح يرددها بخبث: حتى لا أبدو مضحكا لقومي، علي إقناعهم بقطع جزء من ذيولهم. وهكذا نتشابه. هلل الثعلب لفكرته تلك بمجموعة قفزات راقصة ناسيا ألمه. وصل إلى أرض الثعالب، فاعتلى صخرة مرتفعة وبصوت جهوري دعا أصحابه لاجتماع طارئ. قدمت الثعالب مهرولة بوجوه ملؤها الفضول لمعرفة ما يحدث. بدأ الثعلب خطبته بثقة ووقار قائلا: إخواني الثعالب، لا تستغربوا ما أطلب منكم، لأنكم ستدركون أهمية ذلك فيما بعد. واستدار مظهرا لهم ذيله المقطوع، فحدث هرج ومرج بين الثعالب، وتعالت الضحكات والتعليقات. أكمل الثعلب كلامه بلسان فصيح قائلا: أنصحكم بالتخلص من نصف ذيولكم. أولا، الذيل زيادة لا لزوم لها. ثانيا، هو عبء علينا نحمله في غدونا ورواحنا. وبانتهاء جملته الأخيرة بدأ باستعراض حركاته الرشيقة. فضحكت الثعالب وقهقها طويلا. إلى أن وقف ثعلب عجوز مخاطبا الثعلب المقطوع الذيل بخبث: كلا يا صديقي، أنت لا تقدم إلينا هذه النصيحة إلا لأن ذلك يناسب شكلك الخاص. رجعت الثعالب من حيث أتت هازئة من الثعلب الذي تسمر مكانه، حزينا شاردا بذيله المقطوع. انتهت الحكاية، وسقطت من السماء 3 تفاحات، واحدة لمن سمعها، وواحدة لمن رواها، والثالثة لمن تذكرها.